البرد وأتلف هذا الزرع أو أتلف هذا التمر فإنه حينئذ لا زكاة عليه، لأن الله تعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فيوم حصاده لم يكن موجود وإنما هو تالي. والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين بالتركة بقوله عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق بالوفاء. قال والزكاة كالدين في التركة، يعني إذا أن إنسانا توفي وكان قد وجب عليه الزكاة، إنسان مضى على ماله الحول وبعد مضي الحول بيوم أو يومين توفي، فإن الزكاة تجب في ماله لأن هذا دين وجب عليه لله تعالى قبل أن يموت، فحال الحول على ماله فتعلقت به الزكاة، فيجب إخراج الزكاة قبل توزيع التركة وقبل قسمة المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالوفاء. فإن وجبت عليه دين برهن وضاق المال قدم وإلا تحاصى. قال إذا أن الزكاة وجبت على الإنسان وكان عليه ديون فيها رهن، فإن الديون التي بها رهن مقدمة على الديون المرسلة إذا كان المال قليلا لا يكفي إلا لأحدهما، والحقوق المتعلقة بالتركة يقدم بعضها على بعض، فإذا كان المال قليلا لا يفي بجميع الحقوق فإن أول ما يبدأ به تجهيز الميت، ما يحتاجه من كفن وأجرة تغسيل وأجرة حفر للقبر وحمل ونحو ذلك، فإن بقي شيء من التركة فإنه يوفى به الديون المرسلة، الديون التي بها رهن. إذا كان الإنسان مدينا دينا به رهن فإن صاحب الرهن يقدم على غيره من الدائنين، فإن لا أعطي حقه وبقي أيضا في المال شيء فإنه يكون في الديون المرسلة يعني المطلقة، فالدين الذي ليس به رهن وكذلك ديون الله وهي الزكاة والحج والكفارة فإن هذه داخلة في معنى الديون المرسلة. وإذا كان الإنسان عليه دين لله تعالى من زكاة وحج وعليه دين للآدميين فإنها تجري المحاصة بينها، على معنى أنه يقسم المال بالنسبة، يعطى كل قدر نسبته من أصل المال ومن سائر الاستحقاق. ويقدم نذر معين وأضحية معينة. قال ويقدم نذر معين وأضحية معينة، كما لو أن إنسان نذر نذرا معينا كان يعتق عبده فلان مثلا إذا مات أو علق عتق عبده ونحو ذلك، أو كان نذر أضحية فإن هذه تقدم على ما لم يكن به نذر من الديون. هذه جملة مسائل عامة تتعلق بأحكام الزكاة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للفقه في دينه والاستقامة على ذلك والوقوف عند حدوده، لأن أداء الزكاة شأنه عظيم وقد يتساهل به كثير من الناس في زماننا هذا، ويكون عند الإنسان أموال كثيرة ولا يخرج زكاتها، فإن هذا خطره عظيم ووزره كبير، فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى ويؤدي زكاة أمواله طيبة بها نفسه لأجل أن يحفظ أصل المال ويزكو ويتبارك وينمو ويحفظ هو من آفات الزمان وغوائله. والله جل وعلا يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهي تربية للنفس وهي حفظ للمال. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال قط. فالزكاة تنمي أصل المال لا أنها تنقصه. نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا للقيام والصيام إيمانا واحتسابا، ويوفقنا لإدراك ليلة القدر ونحن على أحسن حال، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل يجوز أن يوكل شخص يأخذ عمرة عن شخص متوفى مثل الابن؟ نقول: نعم، يجوز الإنسان أن يوكل شخصا آخر لأن يحج عن قريبه، سواء كان بأن يدفع له أجرة سفره ونفقته أو يكون بدون ذلك، فإن هذا كله جائز ولا بأس به إن شاء الله. يقول: أنا معتكف في الحرم، هل يجوز لي أن أخرج كل يوم لنأكل ونشرب ونرجع عملة؟ إذا لم يكن الإنسان عنده من يأتيه بطعامه فيجوز له أن يخرج لخارج الحرم للأكل والشرب وكذلك لقضاء الحاجة، لكن يكتفي بمقدار حاجته ولا يزيد. يقول: هل يجوز لي أن أذهب إلى البيت لتغيير ثيابي أم لا؟ إذا كان هناك ضرورة كما لو تنجست أو نحو ذلك، فإلا فالأولى للإنسان أن لا يخرج. يقول: ما حكم نقل ماء زمزم من مكة إلى بلد آخر؟ هل هو حلال أو يتغير مضمونه؟ لا، جائز، نقل ماء زمزم جائز من بلد لآخر ولا بأس بهذا، فإن هذا جائز، وكما تلاحظون ينقل لكثير من البلاد، وهو ماء مبارك، وهو طعام طعم وشفاء سقم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. يقول: ما حكم النظر إلى المرأة غير المحرم؟ لا يجوز الإنسان أن ينظر إلى غير محارمه، النظر للمرأة الأجنبية محرم، ويجب على المرأة أن تتحجب عن غير محارمها، فلا تبدي شيئا من زينتها البتة، لا الوجه ولا الكفين ولا غير ذلك، من باب أولى. وإذا كان الله تعالى حرم على المرأة أن تضرب برجلها ليسمع صوت خلخالها لئلا يفتتن بها، فالفتنة بما هو أعظم من ذلك كالوجه أشد وأكبر، فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى المرأة، بقوله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وكذلك المرأة يجب أن لا تنظر للرجال وأن تغض البصر عنهم وأن تحتشم، بقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى آخر الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لهم من المحارم وصغار السن. يقول: هل يبطل الصيام عند كل وضوء. ما أدري السؤال ما هو واضح على كل حال، لكن الوضوء لا دخل له بالصيام. الوضوء فرض، الوضوء شرط من شروط الصلاة، ولا بد للإنسان أن يتوضأ. والإنسان الصائم ينتقض وضوءه في النهار، فلا تصح صلاته إلا بوضوء. فالوضوء شرط من شروط الصلاة، ولا تأثير له على الصيام بحال من الأحوال. لعله يوضح شعاره. يقول رجل ملك 4000 بمعمل كان او جمع صدقات يخرج منها الزكاة، ومع ذلك كان رجل كثير اولاد والآب. الانسان اذا كان عنده مال وعنده من ما، وهذا المال يحتاجه في النفقة على نفسه واهله، ولم يمضي عليه سنة فلا زكاة عليه. لكن اذا بقي عنده مال وجمعه واغلق عليه ومضى عليه سنة وهو يقتر على نفسه أو لا ينفق أو يتسول، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال. بعض الناس قد يكون يسأل الناس ويتسول وعنده مبالغ يضعها في صندوقه ويمضي عليها سنة، فهذه يجب عليه أن يخرج زكاتها. يقول هل يجوز للمعتكف الخروج من الميقات لأداء العمرة؟ نقول لا، لا يجوز له. المعتكف ملازم للمسجد، لا يخرج إلا للضرورة والحاجة التي لا يقوم بها غيره عنه. فالمعتكف ملازم للمسجد، ولا يجوز له أن يخرج للميقات ولا لغيره إلا للضرورة. يقول هل الذهب حق للمرأة؟ وبعدين يقول هل عليه زكاة؟ أو يقول هل الذهب حق المرأة للزينة عليه زكاة؟ الذهب الذي يكون تستعمله المرأة وتكثر من استعماله هذه لا زكاة فيه. إنما ذكر بعض العلماء أن المال، أن الذهب الذي لا تستعمله المرأة إلا نادرا أن فيه الزكاة، ولعل هذا هو الأولى للخروج من الخلاف. وجمهور العلماء يرون أنه لا زكاة في المستعمل للحلي ولو كان استعماله قليلا. يقول هل يجوز للإنسان أن يأكل من طعام أخيه أو صديقه الذي يعمل في بنك ربوي؟ نسأل هل له دخل غير هذا أو لا دخل له إلا المرتب الذي يأخذه؟ إذا كان له دخل آخر غير هذا فلا بأس بذلك، وإذا لم يكن له دخل إلا هذا فالأولى الإنسان أن يبتعد عنه ولا يأكل من ذلك إلا للحاجة. يقول ما حكم من ينتقض وضوءه عدة مرات؟ نقول عليه أن يتوضأ لكل صلاة عند دخول وقتها، وإذا كان هذا معه سلس مستمر ودائم فإنه يتوضأ عند دخول وقت الصلاة ويصلي به ما شاء حتى يخرج وقت الصلاة للصلاة التي تليها. يقول قمت بإقراض شخص قريب لي مبلغ من المال وهو الآن معسر لا يستطيع سداد الدين، فهل يمكن إعفاؤه من هذا المبلغ وخصم زكاة المال؟ إذا كان الدين عند معسر فإن الإنسان يزكيه إذا قبضه عن سنة، وكذلك إذا أبرأه وأعفاه منه فإنه يزكيه عن سنة فقط لا عن جميع السنوات. أما إذا كان مليا فإنه يزكيه عن سائر السنوات التي مضت. يقول عندي إبل وغنم كثيرة وأعطيها علفا صباحا ومساء، هل عليها زكاة؟ نقول إذا كانت تعلف أكثر الوقت أو نصف الوقت فليس فيها الزكاة، أما إذا كانت أكثر الوقت ترعى فإن فيها الزكاة، فالزكاة في السائمة، ومعنى السائمة هي الراعية للمرعى التي أغلب طعامها يكون من المرعى، أما التي أغلب طعامها بالعلف فإن هذه لا زكاة فيها، إلا إذا كان معدها للبيع والشراء فإن فيها زكاة عروض التجارة لا زكاة السائمة، وزكاة عروض التجارة في قيمتها لا في أعيانها. هذا سائل يسأل يقول هل لابد أن يصوم الإنسان في مكة مدة طويلة كأن يكمل الشهر أو أقل من ذلك؟ هذا هو الواضح من السؤال، وإذا كان غير هذا عليه أن يوضحه. الإنسان إذا نعم فدوى إيش؟ فدوى سائل يقول إذا أن إنسان صام رمضان هنا هل يسقط عنه فدوى الحج؟ ما هو فدوى الحج؟ فدوى الحج كأنه يفهم من السؤال أن الإنسان إذا أتى متمتع، الإنسان إذا أتى وأتى بعمرة في رمضان ثم حج ولم يأتي بعمرة بعد ذلك فإنه لا يسمى متمتعا بالحج، فالمتمتع بالحج هو الذي يأتي بعمرة في شوال أو القعدة أو الحجة ويبقى في مكة ثم يحج من سنته، هذا هو المتمتع. أما الذي يأتي بعمرة قبل دخول شوال فإن هذا لا تأثير له في الحج ولا دخل له في الحج ولا يسمى متمتعا، والفدية وإنما تكون على المتمتع والقارن، أما المفرد فإنه لا فدية عليه. فإذا لم يأتي الإنسان بعمرة في شوال أو في القعدة أو في أوائل ذي الحجة فإنه لا يسمى متمتعا، وإذا حج يسمى مفردا. الإنسان يقول أتيت بعمرة من ميقات المدينة وأنهيت العمرة منذ يومين وأريد أن أعتمر الآن عن والدي وعن نفسي ثانية، فهل يمكن أن أحرم من التنعيم أم ماذا؟ نقول الإنسان إذا وصل إلى مكة فالأفضل في حقه أن يكثر من الطواف، أفضل له من أن يأتي بعمرة أخرى، فإن تكرار العمرة يترتب عليه انشغال الإنسان بالطريق وخروجه عن الحرم، ولو بقي في المسجد الحرام وشغل وقته بالطواف والصلاة لكان هذا أفضل له من إتيانه بعمرة أخرى. أما الجواز فهو جائز عنه، يأتي به عن نفسه وعن غيره، ويكون ميقاته التنعيم أدنى الحل أو عرفات أو غيرها من نواحي التي هي خارج الحرم. يقول ما هو الدعاء الوارد في صلاة الجنازة؟ الإنسان بعد أن يكبر التكبيرة الأولى على صلاة الجنازة يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو له للميت وله وللمسلمين، ومن ذلك أن يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأعده من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ويدعو لنفسه ويقول: اللهم اغفر لنا وله، ولا تفتنا بعده، ولا تحرمنا أجره. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفيه عليهما، إلى غير ذلك من الأدعية الواردة. ويخلص الإنسان في الدعاء ويجتهد في ذلك. الصلاة على الجنازة لها فضل عظيم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى على الجنازة فله قيراط، وبين مقدار هذا القيراط، قال: مثل أحد ذهبا، وإذا مشى معه حتى يدفن فله قيراطان. فهذا فضل من الله تعالى يعطيه لمن يصلي على الجنازة ومن يشيعها. يقول: أمتلك قطعة أرض زراعية يقوم غيري بزراعتها والانتفاع بها نظير إيجار سنوي، هل يجوز إخراج زكاة من مبلغ الإيجار حيث لا أقوم بزراعتها؟ نعم، إذا حال الحول على أجرتها فإنك تخرج الزكاة، الزكاة على الأجرة. يقول: إذا توفي شخص عليه دين، هل تبرأ ذمته أمام الله إذا قام بتوصية زوجته بقضاء الدين عنه بعد وفاته؟ لا تبرأ ذمته حتى يقضى الدين الذي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بجنازة فقال: هل عليه دين؟ قالوا: ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: الديناران علي يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم رأى أبا قتادة بعد ذلك فقال: ما فعل الديناران؟ قال: قد قضيتهما. قال: الآن بردت جلدته. فنفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فلا بد من المسارعة في قضاء الدين عن المتوفى لأجل التخفيف عنه وإبراء ذمته مما يشغلها. اكتب الورقة. يقول: شاب ملتزم يريد أن يتزوج من ابنة عمته، مع العلم أن أباه وأمه أبناء عم، وبعض الإخوة نصحني بعدم الزواج من الأقارب، وذلك بحجة أن الأولاد يحدث لهم تشوه خلقي أو يموت الجنين في بطن أمه، وقيل غير ذلك من الناحية العلمية الطبية، فما رأيكم الزواج من الأقارب؟ وهل يوجد نص شرعي في عدم الزواج من الأقارب؟ هذه أمور مشاهدة ومرئية، فكثير من الناس تزوجوا من الأقارب وخرج أولادهم نجباء أذكياء سليمين من العاهات وسليمين من التشوهات، وبعض الناس حصل عندهم على الأقيض من ذلك، وبعض الناس تزوجوا من الأباعد وحصل عندهم هذا الشيء التشوه وغيره والضعف الذهني ونحو ذلك، فهذا لا تأثير له، إنما الذي أمر الأمر به هو تخير من أهل من الأصول الطيبة المعروفة بالتقى والصلاح، وكذلك المعروفة بالصفات والأخلاق الحميدة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساج. أما كون هذا قريب أو غير قريب فهذا لا تأثير له، فإذا كان قريب نجيب ذكي فقد يكون الأولاد مثله، فلماذا يكونوا أغبياء أو مغفلين أو نحو ذلك؟ فهذا غير صحيح ولا دليل عليه. يقول: هل صلاة التهجد هي صلاة التسابيح؟ نقول: لا، صلاة التهجد هي قيام الليل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، وكان يحيي ليله ويوقظ أهله ويجد ويشد المئزر، فكان يشمر في الطاعة والعبادة، ويكثر من ذلك أي يكثر من قيام الليل، يحيي ليله بالصلاة والدعاء، وليست هي صلاة التسابيح. صلاة التسابيح ليس لها أصل شرعي، وهي غير صحيحة، وهي من البدع. يقول: ماذا نقول في الركوع والسجود في صلاة التهجد؟ يقول: الإنسان في الركوع سبحان ربي العظيم ويكررها حتى يرفع من الركوع، وإن دعا بغير ذلك سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم ونحو ذلك فلا بأس. وأما في السجود فإنه يقول سبحان ربي الأعلى ويكررها مرارا، ثم يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين بما شاء، ومن ذلك أن يقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ويقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة، ويسأل الله تعالى لنفسه ولإخوانه المسلمين الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ويستعيذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، وغير ذلك من الأدعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي فحري أن يجيب الله تعالى دعاءكم، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. يقول: عملت عمرة لنفسي، فهل يجوز أن آتي بعمرة لأبي أو أمي؟ نقول: إذا كانوا أحياء فإنه لا بد من إذنهم إذا كانوا عاجزين، وأما إذا لم يكونوا عاجزين فلا تأتي عنهم بذلك، وإذا كانوا أمواتا فلا بأس. والعمرة أو الحج لا يشترك فيها اثنان، بل لا بد أن تكون لواحد، فيأتي الإنسان بعمرة عن أبيه أو عن أمه. يقول: هل يجوز المرأة أن تطوف طواف التطوع بالقفازين؟ وهل يجوز لها الصلاة بالنقاب؟ نقول: نعم، المرأة منهية عن استعمال النقاب والقفازين في حال الإحرام، وأما في غير حال الإحرام فإنه لا بأس باستعمالها للقفازين، وهي شراب اليدين، والنقاب وهو البرقع الذي تغطي به وجهها وتخرج عينيها، فإنه لا بأس بذلك في طواف التطوع. يقول: ما حكم الطواف بالكعبة بعد إنهاء العمرة؟ هل هو في كل وقت أم مرتبط بدخول الحرم؟ وهل فيه رمل مثل طواف العمرة؟ وكذلك السعي بين الصفا والمروة؟ نقول: الطواف بالبيت يجوز في كل وقت إذا أراد الإنسان، ولا يرتبط هذا بالدخول أو كونه بعد عمرة أو بعد فريضة، بل هذا متاح للإنسان في أي وقت من ليل أو نهار، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. وأطواف التطوع ليس فيه رمل، يعني لا يسرع الإنسان فيه، لا يجري، وإنما يمشي مشيا معتادا. وليس بعد طواف التطوع سعي، فالإنسان إذا طاف طواف تطوع ليس طواف عمرة أو حج فإنه لا يسعى بعد ذلك. يقول: هل بيع الذهب بالعجل ربا نسيئة؟ نقول: نعم، بيع الذهب والفضة والريالات والدولارات وغيرها من سائر العملات لا بد فيه من النقد يدا بيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلا يبيع الإنسان ذهب بفضة أو ذهب بريالات أو دولارات بريالات نسيئة، بل لا بد من أن يستلم البائع والمشتري كل نصيبه في مجلس العقد. يقول: هل العمل بالمحاماة حلال أم حرام؟ إذا اتقى الإنسان الله تعالى فيه وأراد أن يظهر الحق ويبين الحق للقاضي وأن يظهر حق المسكين والضعيف الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه فهذا لا بأس به. يقول: هل العمل في شركات التأمين حلال؟ التأمين المبني على الغرر لا يجوز التعامل به ولا العمل به ولا في شركاته، فالتأمين على السيارات أو التأمين على الحياة أو ما شابه ذلك هذا كله عقود مبنية على الغرر، فلا تجوز ولا يجوز العمل في الشركات التي تتعامل بهذه الأشياء. يقول: هل الصلاة في ساحات الحرم مثل الحرم؟ نقول: إذا امتلأ المسجد الحرام